تلكم الحال الغائبة، الحال المفقودة الضائعة أيها الإخوة في الجنة، التي أضاعها علينا وعلى نفسي أبونا آدم عليه السلام. إنها السعادة، اختصار بكلمة واحدة، إنها السعادة، إنها حال السعادة، وهي مطلب أثير وأصيل وأساس ورئيس وجوهري، بل جوهراني في حياة الإنسان. من أين أيها الإخوة لنا هذا التفسير أن هذه الحال هي حال السعادة من مقابلته تبارك وتعالى بين الشقاوة أو بين الشقاء والسعادة؟ فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا أيها الإخوة. القرآن يقول ما يقابل السعادة أيها الإخوة الشقاء، وما يقابل الشقاء السعادة. هذا هو، هذه الدقة اللغوية القرآنية، ليست التعاسة، ليس البؤس، ليس الإحباط، شيء يجمع أولئكم جميعا أيها الإخوة تحت مظلة واحدة في نطاق واحد، إنه الشقاء، إنه الشقاء. ولذلك تواتر استخدام هذا المصطلح الإلهي أيها الإخوة في هذا السياق الدقيق بكثرة على لسان الخاتم المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام في صحيح مسلم: اعملوا كل ميسر ميسر لما خلق له، إلى أن يقول: فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. إذن مرة أخرى شوف دقة رسول الله، إنه الذي يفهم القرآن ويتأوله، لم يقل السعادة والتعاسة، قال السعادة والشقاء، السعادة والشقاوة والعياذ بالله من الشقاء في الدنيا والآخرة. حديث كثيرة، الحديث المشهور: إن من سعادة المؤمن، أو قال العبد، إن من سعادة العبد أن يطول عمره، أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة، ويرزقه الله الإنابة، ينوب، ينيب عفوا، ويتوب إلى الله تبارك وتعالى في طول العمر، لا يغافل ولا يفاجأ ولا يغافص هكذا يخطف، إنما يطول عمره لكي يرزق الإنابة. رزقان الله وإياكم وإياكن جميعا جمعوات التوبة والإنابة. نعم، أحاديث كثيرة يقابل فيها النبي بين الشقي والسعيد، بين الشقاوة والسعادة، كثيرة جدا أيها الإخوة. والأحاديث التي تتحدث عن السعادة أيضا كثيرة، وأربع وفي رواية خمس من السعادة وذكرهن عليه الصلاة وأفضل السلام. الدين أيها الإخوة عودنا وأفهمنا أن نتناول السعادة والكلمات التي تدور في حقلها الدلالي أيها الإخوة، لكن أيضا مع وفيما وراء وبعيدا أيضا عن اللذائذ والمسرات والمباهج الحسية. تدخل هذه في السعادة لا بأس، لكن أيضا فيما وراء ذلكم هناك اللذائذ والمباهج والأفراح والمسرات الروحية المعنوية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. للصائم فرحتان، وإن الله تبارك وتعالى بعدده وقسطه جعل الروح والفرح، تحدث عن الفرح، جعل الروح أيها الإخوة والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في السخط، وجعل الهم والحزن في السخط. أخرجه البيهقي في الشعب والطبراني في الكبير وغيرهما كالحكيم الترمذي، وأبو نعيم أيضا أخرجه في حليته. نعم، يتحدث عن الفرح، إذن يتحدث عن الروح، يتحدث عن الروح، يتحدث عن الأمل. قلنا في الخطبة السابقة الإيمان في نصوص هذا الدين الخاتم الكريم يعادل الأمل، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالإيمان أمل، أمل ووعد أيها الإخوة بما هو أفضل، وللآخرة خير لك من الأولى، ليست فقط الدار الآخرة، آخر أحوالك أيضا في الدنيا إن شاء الله، غدك سيكون أحسن من يومك، غدك سيكون أحسن من يومك، هذا معنى واسع. وللآخرة خير لك من الأولى، ما تستقبل أحسن مما فات بإذن الله تبارك وتعالى. أمل، وفي الحديث الشهير: وإن أفضل العبادة انتظار الفرج. الأمل، الأمل أفضل العبادة. لذلك أستطيع أن أتلمح الوجه العرفاني، الوجه الإيماني للسعادة، أن تكون سعيدا معناها أيها الإخوة، أو جزء معناه ولازم معناه، أنك عبد شاكر، لست عبدا كفورا، لأن جوهر الشقاوة هو الكفر، الكفر بنعمة الله، عدم إحساسك بما أولاك الله، بما أعطاك الله، عدم تثمينك وتقديرك لما أعطاك الله من النعم أيها الإخوة، ونظرك الدائم والدائب إلى ما أولى الله وخول غيرك من الناس كفر بالنعمة، فأنت شقي. لا يمكن أن تكون سعيدا، لا يمكن، السعادة لا تطرق بابك ولن تكون من السعداء، ستكون شقيا، تعيش وتموت الأبعد، الأبعد لا جعلنا الله وإياكم الأشقياء، سيعيش ويموت الأبعد شقيا. فالسعادة إذن مظهر عرفاني، مظهر يدل على التكامل الإيماني، على النضج الإيماني. أنا سعيد لأنني مؤمن، لأنني مقر ومعترف، أبوء إلى الله بنعمته تبارك وتعالى علي، كما أبوء في نفس الوقت بذنبي، فأنا لا أستحق هذه النعم السوابغ، لكنها من فضل الله، من روحه، من عطائه أيها الإخوة، من إفضاله علي وتنعيمه لي. فالسعادة لها وجهها الإيماني، البحث في السعادة. تحدثنا يوما عن الحق في السعادة أيها الإخوة، عنوانا خطبة قديمة الحق في السعادة. الدين يقول من حقنا، ليس الحق فقط، يبدو أنها واجب، إذا كان لها وجهها الإيماني العرفاني، إذن هي أيها الإخوة من مقامات الدين، أو في الحقيقة ليست مقاما، بقدر ما هي روح الدين، بقدر ما هي عكس وترجمة لمقامات واسعة وشاسعة من مقامات الواصين والعارفين، تعكسها جميعا في مجموعها فيما يعرف بالسعادة. طبعا السعادة من الصعب أن نعرفها، صعب جدا، لكن أدل أيها الإخوة أن كل منا يدركها إدراكا جمليا، إدراكا عاما، ولذلك حين يفتقدها يستطيع أن يؤكد أنه ليس سعيدا. لكن كيف يكون سعيدا؟ قد يجهل هذا، لكن هو يدرك أنه ليس سعيدا، يبحث عن شيء ما يدركه إدراكا عاما جمليا أيها الإخوة. وهذا المطلب أيها الإخوة ليس مطلبا ترفيا وفضوليا وزائدا، هو مطلب أساسي في الفلسفة الإغريقية، في الفلسفة اليونانية، وبالذات عند أرسطو، جوهر الحياة، الخير الأسمى. الخير الأسمى لدى أرسطو هو السعادة، وزعم أرسطو بذكائه منقطع النظير أن كل الكائنات البشرية الإنسانية إنما تسعى في النهاية إلى السعادة، فمنهم من يخفق، أكثرهم يخفق، ومنهم من ينجح، حتى الذي يسعى إلى السيطرة والقوة والسلطة أيها الإخوة، ويتوسل البطش والقسوة والرعونة والهمجية والوحشية، هو في حقيقة يسعى إلى السعادة، لكن لم يصب وسيلتها ولا نهج طريقها، هذا الطريق مختلف تماما تؤدي إلى الشقاوة، لكن هو يريد السعادة عبر هذه الأشياء ولا يفلح. نابليون كان يبحث عن السعادة عبر كل هذا التوسع الإمبراطوري والغزوات أيها الإخوة، ونيران الحروب التي أذكاها، كان مسعر حرب لكنه في النهاية قال مبتئسا: لم أذق طعم السعادة ساعة، لم أجربها، قال ساعة في حياتي. إذن كان شقيا، وكل ما فعله يبدو أنه كما زعم أرسطو وجادل كان بحثا عن السعادة بوسيلة أو بأخرى، بمعنى أو بآخر، لكنه أخفق. نعم أخفق، لذلك هذه فلسفة صعبة، هذا مسألة صعبة ومعقدة جدا، أفاض فيها الفلاسفة والمفكرون والأدباء والشعراء والأديان الوحيانية والأديان حتى الوعظية. علم النفس الآن، هناك علم كامل الآن اسمه علم السعادة، اسمه علم السعادة الجديد، New Science of Happiness، علم جديد أيها الإخوة ومثير، كتبت فيه دراسات وأبحاث إمبريقية أو تجريبية من أروع ما يكون، سأحدثكم بطرف منها إن شاء الله تبارك وتعالى. وأرسطو زعم أن الخير الأسمى الذي تسعى إليه الكائنات البشرية هو السعادة، طبعا وعنوان لها بعنوان مشهور جدا في الأبحاث الأخلاقية والفلسفية أيها الإخوة، يودايمونيا. اختلفوا كثيرا في ترجمتها، ما معنى يودايمونيا بالإغريقية، لكن تعني الحياة الطيبة، بمعنى آخر الحياة السعيدة، الحياة السعيدة. ويليام جيمس مؤسس علم النفس التجريبي في أمريكا وأحد أعمدة البراجماتية الثلاثة يقول أيها الإخوة إن جوهر الدين، كل دين، وجوهر الأخلاق، كل أخلاق أيها الإخوة أساسه وأسه أساس الدين، أساس الأخلاق، يقوم ويتقوم بكيف ننظر ونتعاطى مع الأحداث والوجود والحياة من أي زاوية. هذا ما له علاقة بموضوعنا، سؤال آخر في هذه الخطبة كمقدمة: هل الناس سعداء أم أن التعاسة هي التي، أو الشقاوة بالأحرى، والشقاء هو الذي يستشري؟ في أمريكا اليوم أيها الإخوة إحصاءات علمية تقول وتنذر بأن عدد المنتحرين أكثر من عدد الذين يسقطون قتلى بالجرائم. أمريكا قارة الجرائم، فيها جرائم كثيرة مخيفة، لكن المنتحرون عددهم يفوق الذين يقتلون بالرصاص وبالقتل، ينتحرون هكذا. بعض المنتحرين أغنياء وأغنياء جدا، بعضهم أساتذة جامعيون، أدباء، فلاسفة، شعراء. لا تستطيع أن تحصي عدد الشعراء والكتاب والمفكرين، وأنا لي محاضرة مطولة في هذا، في هذا المسجد، الذين ذهبوا ضحية الانتحار، قتلوا أنفسهم بالمئات، بالمئات في العصر، في القرن العشرين المنصرم، بالمئات، شيء لا يصدق. لماذا؟ أحدهم كتب كتابا أيها الإخوة من 4 مجلدات أو 4 مجلدات، مجلد أو مجلدة، والمجلد الرابع عن الانتحار، سوسايد، والمجلد الرابع كان وعدا أيها الإخوة بأن ينير ويضوئ ويهدي الناس الأسباب والوسائل وفلسفة الحياة والرؤية التي تجنبهم الوقوع أيها الإخوة فريسة للانتحار. وقبل أن يطبع الكتاب، ولم يطبع للأسف، انتحر الرجل نفسه، انتحر، فأخذ الشيء لا يعطيه، لم يستطع أن يعطينا إياه، حتى لو أعطانا إياه لشككنا في قيمة ما أعطانا. طبيب يداوي الناس وهو عليله، طبيب يداوي الناس وهو عليله، هذا السر الذي سمته نازك الملائكة أيها الإخوة سر الدهور. قال، تقول سر الدهور، قال بحث، تقول بحثنا عن السعادة في كل مكان، لكننا لم نعثر بكوخها المسحوري، لم نعثر بكوخها المسحوري أبدا، نسأل الليالي عنها، وهي سر الدنا ولغزها الإيه؟ ولغز الدهوري، وهي سر الدنا ولغز الدهوري. قد السعادة صعب، من يصيب السعادة؟ وأنا سأختصر الخطبة الآن وأقفز إلى الخاتمة التي سيكون كل ما يتلو من كلام أيها الإخوة تبرير لها. السعادة في الإيمان بالمعنى الصحيح للإيمان، انتبهوا، ليس إيمان الكتب والخطب والمواعظ والشعائر والطقوس، لا، المعنى الحقيقي للإيمان الذي دأبنا وأدمنا أن نتحدث عنه إيه في آخر سنة أو سنتين، إيمان التجربة، إيمان التكامل، إيمان العملية، إيمان الصراط أيها الإخوة، وليس إيمان موقف وإيمان قرار وإيمان ترداد وتكرار للأسف كما اعتدنا، لا، ليس هذا، هذا هو، هذه السعادة الحقيقية. والقرآن يقول هذا، قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، سيكون سعيدا، وعد إلهي، ستكون سعيدا. انتبهوا، لن تفهموا السعادة إذا ما نظرتم إليه بمنظور التعساء الأشقياء، كم عنده من مال، كلام فرق، لا، ليس عنده شيء من مال، سعيد أسعد منك مليون مرة، إيه كم عنده من شهادات، ليس عنده شهادات، أسعد منك، كم عنده من علم ومعرفة وفقه، ليس عنده حتى إيه جزء من مليون مما عندك، هو أسعد منك، أكثر توفيقا منك، أكثر راحة منك، أبعد عن الأمراض النفسية والعقلية وحتى الجسمية منك. بحسب WHO منظمة الصحة العالمية فإنه بحلول عام 2020 أيها الإخوة سيكون الدبريشن، ديبرسون بالألمانية الاكتئاب، الكنظ، العرب يترجمونه بالكنظ، مرض الكنظ أو الاكتئاب، سيكون العامل الثاني في السنوات الضائعة المتعلقة بالإعاقة، يقصدون اقتصاديا السنوات الضائعة في الاقتصاد أيها الإخوة وفي الإنتاج، العامل الثاني الاكتئاب بعد مرض شرايين القلب أو أمراض شرايين القلب المختلفة. رقم 2 الدبريشن أيها الإخوة، الاكتئاب. هناك ألاف الوصفات لعلاج الصلع، تعرفون ألاف، أكثرها خرافات وهكذا، لكن هناك 120 وصفة، 120 مليون وصفة، تخيلوا، شيء لا يصدق. لو لم أقرأ هذا في كتاب علمي معتبر أيها الإخوة لما صدقت له. 120 مليون وصفة لعلاج الدبريشن حول العالم، 120 مليون، طبعا أشهرها البروزاك وأكثرها شهرة ونجاحا، بروزاك عقار ممتاز، إيه، لكن 120 مليون تريد أن تعطي الناس السعادة، وهنا يبدأ الخطأ. يظنون أيها الإخوة أنك إذا نفيت البؤس والتعاسة والإحباط والاكتئاب على الإنسان أعطيته السعادة، أكبر خطأ. السعادة ليست معنى سلبيا، انتفاء البؤس، انتفاء الحزن أبدا، السعادة خبرة إيجابية تجعل الإنسان أكثر عمقا، أكثر عمقا، أوسع آفاقا، أكثر طمأنينة ورسوخا، أكثر إقبالا على الحياة، أكثر إبداعا، أكثر إنجازاً، أكثر اجتماعية وتشاركاً أيها الإخوة، أكثر ابتساماً. قلنا مرة الطفل على الأقل يبتسم في اليوم 300 مرة، طبعاً في عدد أكبر. البالغون معظمهم لا يبتسم، قال لك إيه حتى 20 مرة. مكتئب لي، مكتئب عنده 50,000 عامل لأن يكتئب، من حقه أن يكتئب المسكين. الصغير 300-360 مرة في المتوسطة يومياً. هذا الكائن الطبيعي كما خلقه الله، ابن الجنة، عصافير الجنة هكذا. أما نحن فنحن أيها الإخوة غربان البؤس وبوم إيه التعاسة والكارثة. نحن هكذا جعلنا أنفسنا، لا نفهم. أنا متأكد كثيرون ممن سيسمعون هذه الخطبة حتى عبر الإنترنت لن يفهم رسالتها الحقيقية. الذكي فيهم ربما سيقول استفدت معلومات. ليس هذا يا رجل، ليس هذا. إن لم تغير هذه الخطبة وأمثالها حياتك وطريقة تفكيرك وتعاطيك مع نفسك ومع الله ومع القدر ومع الناس الأقربين والأبعدين، أنت لم تفقه شيئا. طبعا معظم الناس لن يغير ولن يفهم. أنا أقول لكم للأسف الشديد هذه طبيعة البشر، للأسف هذه طبيعة حماقتنا، وندفع ثمنها من أعصابنا ودمنا أيها الإخوة وحياتنا وآخرتنا دون أن ندري. أكثر الناس يفتقرون إلى الحكمة الكافية، ليس لدينا من الحكمة ما يجعلنا نعيد النظر في هذه الأشياء أيها الإخوة. لا، السعادة أيها الإخوة ليست معنى سلبيا، إنها خبرة وجودية ذاتية أيها الإخوة. ندركها الآن إدراكا جمليا، لكن إذا شرعنا في إدراكها جزئيا وبالقطارة وبالقليل سنعرف حقا ما هي السعادة وسنكون سعداء، سنكون سعداء. سيغموند فرويد مؤسس تحليل نفسي النمساوي أيها الإخوة للأسف كان يائسا ومتشائما، وكتب يقول في أحد أعماله: يبدو أن مسعانا للبحث عن السعادة ونيلها محكوم عليه بالإخفاق ويعكس رغباتنا الطفولية. قال هذه رغبات طفولية صبيانية ولدانية، رغبات طفولية لا يمكن لها البتة أن تتحقق في الواقع. إنه مسعى غير متضمن في خطة الخلق. بالضبط هكذا عبر فرويد. ما معنى؟ هو طبعا يؤمن بالله ملحد الرجل. ما معنى مسعى غير متضمن؟ السعي لنيل السعادة قال هذا غير موجود في خطة الخلق. يريد أن يقول مسعى مستحيل، أنت تطلب المستحيل. ولذلك طب هذا فرويد وهذا معالج نفسي مؤسس مدرسة تحليل نفسي، نبي من أنبياء علم النفس على أساس يعني تعيس، عاش ومات تعيسا، كان يتعاطى الأفيون الكوكايين على فكرة من أول ما كتب عنه دراسات، ومات وهو تعاطاه وسبب له إيه سرطان أيها الإخوة، والدخان كثرة الدخان أيضا، كان يدخن ليل نهار. رجل تعيس مسكين، عاش ومات تعيسا، وأكد أنه تعيس ويؤمن بفلسفة التعاسة. كيف يعالج الناس هذا؟ هذا الطبيب العليل الذي يعطينا وعدا زائفا بأن يعالجنا. هو قال لا أنا لم أعطكم، قال ولذلك مسعاك طبيب. انظروا عبر بهذا الوضوح وهذه الصراحة، تحمد له هذه الصراحة. قال مسعاي هدفي من هذا العلم ومن العلاج أيها الإخوة فقط أن نحافظ على التعاسة العادية، الأوردينري ميزري، الأوردينري ميزري، السعادة العادية. قال الحياة تعيسة، قال عفوا التعاسة، التعاسة الميزري، البؤس، ميزري بؤس، تعاسة على البؤس الاعتيادي. نحن كائنات بائسة، قال مخلوقون لكي نكون بؤساء، ولذلك نحافظ على هذا المستوى. ليس أما أن نحقق السعادة، خل هذا مستحيل، ما في سعادة، قال كلام فارغ، لكن نحافظ على هذا القدر من التعاسة. شيء عجيب، شيء عجيب. هذا وعد هذا الرجل. أين وعد الإيمان؟ أين وعد الله؟ وعد الأنبياء الرسل الحقيقيين، ليسوا الكذابين الزائفين أمثال هذا الرجل، مختلف تماما. أنا أزعم أيها الإخوة انظروا إلى الناس الذين يعيشون علاقة حقيقية مع الله عبر العبادة والذكر والقرآن الكريم وعمل الصالحات، الهدوء والطمأنينة ومحبة الناس، شيء عجيب. أنا خبرت هذا بنفسي في عشرات من هؤلاء، تجد عمره 80 سنة 90 سنة، والله الذي لا إله إلا هو عنده جلد وجه لا يتمتع به ابن 20 وابن 30 سنة، قسما بالله شيء عجيب. والناس يقولون النور يفط، يقول يفط هكذا يتشعشع، يخرج وجهه مجدود ومرتاح جدا، وعيناه واسعتان تلتمعان بالسعادة والذكاء، شيء غريب. وعندهم قدرة غير عادية على العطاء والعمل والعبادة والتدريس والمشاركة والتعلق بالناس والارتباط، شيء غريب. الإيمان، الإيمان الحقيقي، ليس الإيمان الزائف كما قلت لكم، الإيمان الكاذب، إيمان النمط، إيمان النمط فقط، إيمان الجماعة، ما ينتظره من الناس. لا لا لا، الإيمان الحقيقي، تجربة الإيمان 90 سنة، شيء غريب تحسده على وجهي، على مجدودية جلدي، جديد كجلد مصحف أيها الإخوة، يلتمع هكذا ككوكب دري، والسعادة تبرق في عيني. 90 سنة عندي لهؤلاء حتى صور أحتفظ بها، شيء لا يكاد يصدق. هذا هو، هذا العيش مع الله أيها الإخوة، العيش مع الله. لكن نحن نستبقي الأشياء طبعا أيها الإخوة، هناك متقابلات ونوع من المفارقات. نحن كائنات يعني تاعسة وبائسة وغير سعيدة لأسباب، هم يقولون لأسباب، من مثل أننا حساسون جدا للجوانب السلبية والكريهة في الحياة. صحيح، في المسألة الحسية، مستوى الإحساس السنسوري، في المسألة الحسية نحن أيها الإخوة نتحسس للطعم الحلو في بنسبة جزء من 200 جزء غير حلوة، نتحسس له جيد، لكننا نتحسس للطعم المر البيتر بنسبة جزء من 2 مليون جزء. هذا يجعلنا تعساء، نتحسس بسرعة للشيء المر. ولذلك في مجال الإنجازات أيها الإخوة المعنوية والمادية في حياتنا، نحن نتأثر كثيراً أضعاف مضاعفة أيها الإخوة بشكل سلبي بخسارتنا، أضعاف مضاعفة أكثر مما نربح بربحنا، مما نفرح بربحنا. ربحنا وخسرنا ولو بنفس النسبة، لا، فرحنا بالربح لا يعادل جزءاً من 100 أجزاء من شعورنا القابض الخاتم أيها الإخوة بالبؤس والتعاسة والخيبة حين نخسر. طيب لماذا يا أخي؟ أنت ربحت 1000 وخسرت نفترض 100، ما المشكلة؟ كيف خسر 100؟ هذا الإنسان هكذا، هذا تجربياً ثابت، هذا هو الإنسان. أحد العلماء الأمريكان أيها الإخوة يقول في نطاق الحياة الزوجية، طبعاً هو متخصص في حل مشاكل الأزواج من عشرات السنين، خبير على مستوى العالم، طيب جودمان، دانيال جودمان يقول هذا، يقول مقابل عامل سلبي، مقابل عامل سلبي واحد يتسبب في أحد الزوجين لابد لمعادلته أيها الإخوة من 5 إيجابية. يعني الزوج إذا قال كلمة واحدة تنقص على زوجته، لابد في المقابل أن يقول 5 كلمات حقيقية إيجابية لكي يعادل معادلها، ترجع مهل مجاريها. مش حكاية حسابية، لا، حكاية نفسية، هذه أوتوماتيكلي بتصير، هي أوتوماتيش هكذا. هكذا جملة واحدة سلبية، أي 5 جمل، طب يوم سلبي بدك 5 أيام، شهر، وهكذا. صعب، إذن صعب أن تكون حياة زوجية سعيدة، لأنه مش متكافئة هكذا. واحد سلبي يعادله 5 إيجابي، مش 1 إيجابي، 5 إيجابي. هذا هو الإنسان مسكين. لكن من لطف الله تبارك وتعالى، وإلا هذا كلام علم، من لطف الله تبارك وتعالى أن الإنسان يولد مزودا ليس فقط بالرغبة في السعادة وتحقيقها، بل بالسعادة ذاتها. الإنسان يبدأ ستارت، يعني يبدأ من فوق المتوسط، سبحان الله، فوق 50% يبدأ هكذا، يقول العلماء يبدأ هكذا. لذلك شوف الطفل الصغير أبدا يستطيع أن يميز بين الوجوه، الوجوه الخالية من المشاعر المتبلدة أو المقبوضة القابضة لا يحبها الطفل، يشيع عنها لا يحبها، الوجوه المنشرحة الفياضة الرينانة بالمشاعر يحبها الطفل ويتفاعل معها بطريق المحاكاة. ولا تنسوا حديثنا عن إيه، عن الميرور نيرونز، الخلايا العصبية المرئوية، تضحك له يضحك مباشرة، بعد 10 أشهر تخرج لسانك يخرج لسانه لك، يناغيك كما تناغيه، يمازحك كما تمازحه، مزود ويتحسس جدا للطعم الحلو، يحب الأشياء الحلوة ويبتعد عن الأشياء المرة، يعرف سعادته أين ويفرح بهذه الأشياء، يفرح. نبدأ بما فوق المتوسط، لكن يضيع هذا كله في الأخير، نصبح بالماينس بالمينوس، يعني للأسف بحسب فلسفتنا ورؤيتنا للحياة، بحسب فلسفتنا ورؤيتنا للحياة. أيضا من حسن الحظ أيها الإخوة، حشوف التعادل في الخلقة الإلهية، كل شيء موزون، الله قال كل شيء موزون بميزان الله تبارك وتعالى. من حسن حظ هذا الكائن الإنساني أو الكائنات البشرية أنه زودنا بجهاز اسمه جهاز المناعة النفسي. هل نعرف الإميون سيستم هذا؟ المناعة العادية البدنية، لا، في سيكولوجيكال إميون سيستم، جهاز المناعة النفسي. ما هو هذا؟ تحدثنا عنه مرة أيضا في خطبة تحت عنوان آخر. مثلا فتاة يأتي أحد لخطبتها، ومثل بيرلسكوني المقرف يبدأ يلعب بأنفه، يدخل إصبعه في أنفه، رأيتم هذا بيرلسكوني الذي سب الإسلام والرسول كذا، يلعب بأنفه ثم يضع يده في فمه، الكاميرا صورت هذا، شيء مقرف جدا، شيء مخرف. ايه برسكوني هذا؟ اذهب انت ومليارتك إيه الى حيث القت. ماذا تفعل بك الفتى؟ انت مخرف. خاصه في جلسه بارتي وتورت وكذا، مصيبه هذه. فالمهم، فهذه الفتاه حين تقدم اليها اي مثل برلسكوني يلعب بانفه، وربما ادخل انفه في فمه بعد ذلك، او اصبعه في فمه، ستقول لا لا لا الا هذا، هذا مقرف، ابتعد عني. لكن ان تورطت به ومعه احسن التمثيل ولعب الدور هو وتحكم في نفسه، وبعد ذلك بدا يلعب وهو زوج، ستقول نعم ولكن له قلب من ذهب، قلبه ذهبي جدا. هكذا يعمل جهاز المناعة النفسي أيها الإخوة. هكذا لم ينجح أيها الإخوة في امتحان قبول لكلية كذا، لكن نجح في امتحان قبول كلية أخرى، سيقول لعل هذا أفضل، أكيد هذا أفضل. على الأقل حين أتخرج من هذه الكلية سيكون لدي وقت أكثر لأسرتي، الكلية الأخرى ستأخذ مني كل وقتي حين أتوظف بشهادتها، هذا أحسن. وهكذا هكذا الإنسان يخن نفسه بأشياء. إلا يكن عظمي طويلاً فإني له بالخصال الصالحات وصول، إذا كنت في القوم الطوال علوتهم بعارفة حتى يقال طويل. صحيح أنا قصير لكن أنا عبقري، أنا أذكى منهم، عندي معلومات أكثر، يستوي هذا مع جيد. جيد، هذا من نعمة الله علينا. هكذا تستطيع أن تغير قدرك، لكن لا بتغيير المقدور، إنما بتغيير ماذا؟ الموقف من المقدور، موقفي. ماركوس أوروليوس الإمبراطور الروماني الحكيم المشهور جدا، أعتقد يعني تابعنا فصلا مشرفا من حياتي في جلادياتير، المجلد الروماني المصارع الروماني، نعم، مع راسل كرو. هذا قال حياتنا من صنع أفكارنا. بعده شوف بمئات السنين ويليام شكسبير الشاعر الإنجليزي العظيم المسرحي كتب يقول كل شيء رائع، مع أنه لا شيء جيد ولا شيء سيء، لا شيء جميل ولا شيء قبيح، إن أفكارنا هي ما يصنع ذلك. يبدو الأشياء محايدة، لكن نحن الذين نسقط عليها المعنى. طبعا هذا صعب أن يستوعبه إنسان بسيط وساذج، يقول عجيب يعني، هل إجراء جراحة للقلب المفتوح مثلا يساوي مثلا زيارة في هاواي مع زوجتك وأولادك؟ تقول لي هذا مثل هذا؟ لا تستطيعون، في معاني عميقة لسه تحتاج إلى وقت لإبرازها وإيضاحها. هناك سؤال يمكن أن نفشل فيه جميعا في اختبار الذكاء، بسيط جدا جدا، ماذا تظن أنه أفضل بعد سنة من الآن؟ أن تكسب الآن 400 مليون يورو طريقة معينة أو أن يتفق لك حادث لا قدر الله مروع تصبح بعده على كرسي مدولب؟ كلكم ستجيبون بعد سنة طبعا، لا الأول سيكون أفضل دائما. غير صحيح، غير صحيح تجريبيا. عجيب، إيش هذا؟ مفاجآت العلم هذه. هذا علم النفس الجديد اسمه البوزيتيف سايكولوجي، علم النفس الإيجابي، أسسه جماعة من مشاهير علماء النفس في الولايات المتحدة بالذات، دانييل جيلبرت نانسي إيكوفت، وأيضا مارتن سليغمان، أسسوا هذا العلم اسمه علم النفس الإيجابي بوزيتيف سايكولوجي. قال لك بعد سنة الذي ربح 400 مليون يورو في نصيب عندهم في القمار في الحرام، والذي اتفق له حادث أقعده وجعله أشل في كرسي مدولب، يمارسان ويخبران السعادة بنفس السوية تماما. ليس هذا أكثر من هذا، هذا سؤال كوز بسيط في اختبار للذكاء، وكلنا سنفشل فيه لأننا هنا كائنات محاكية فاشلة، نفشل أن نحاكي، نظن أنه بعد سنة طبعا سيبقى هذا المسكين ماذا؟ تعيسا بائسا في كرسي مدولب، لا يستطيع أن يركض ولا أن يسبح ولا أن يذهب على رجليه ولا أن يتفرج في الماء أبدا، وهذا ما شاء الله 400 مليون سيفعل بها الأفاعيل. غير صحيح علميا، هذا كلام لو قاله رجل دين يقول هذا مجنون، وقاله رجل الدين في كل أديان وخاصة في الإسلام، قيل هذا كلام وعظ، كلام فارغ. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا يقول لك هذا مواعظ، مستحيل أن تربح 400 مليون يورو مثل أن تصبح أشل على كرسي مدولب. إيه العلم يقول هذا الآن، ليس الدين، انتبهوا، كيف هذا؟ كيف يحدث هذا؟ هذا موضوع طويل يحتاج إلى محاضرات، فيه كتب على كل حال، اقرأوا هذه الكتب، اقرأوا لمن ذكرت، ومن أجملها كتاب دان جيلبرت Sampling on Happiness، التلكؤ في السعادة، اقرأوا هذا. عنده كتاب آخر أيضاً استكشاف حدود فرونتيرز جبهات استكشاف جبهات السعادة من أروع ما يكون. طبعاً هذا عالم في هارفارد من كبار علماء النفس حول العالم وأستاذ عريق في هارفارد أعرق جامعات العالم، مش يعني واعظ ولا قسيس لا لا، رجل كله باختبارات أيها الإخوة، اختبارات هكذا. هذا هو جهاز المناعة النفسي. قال أبو الطيب المتنبي، والعرب يعرفون هذا بحكمة ما الحكماء فيهم مثل أبو الطيب، أبو الطيب يقول وما الخوف إلا ما تخوفه الفتى، ولا الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا. إيه هذا هو. حسب أنت تستطيع أن تسقط المعنى. النبي ماذا قال في حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم كثير، حديث مشهور، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام وإنما الجزاء مع عظم البلاء، والصبر عند الصدمة الأولى، والصبر عند الصدمة الأولى، وإن الله يبتلي أقواما فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. عجيب، هذا هو المعنى. تقول علم نفس الإيجابي، النبي لخصها بكلمة، قال من رضي فله الرضا. أنت ترضى بهذا، تتقبله، سوف تكون العاقبة مرضية وسوف تكون فرحة مسرورا بإذن الله تعالى. تسخط وتضجر ولا تريد ربما تكفر، العاقبة هي الضجر والسخط بإذن الله تعالى. في البخاري دخل عليه الصلاة والسلام، انظروا الآن، هذه حديث سمعناها ألف مرة، الآن سنبدأ نفسرها ونهضمها ونتمثلها فهما من خلال زوايا مبحثية علمية معرفية جديدة. هذه أهمية المعرفة أيها الإخوة، وأن نواكب الجديد، نفهم بعمق ونستطيع أن ندفع حتى عن هذه المعتقدات، وأن نغير حياتنا أيها الإخوة، نغير نمط حياتنا، رؤيتنا الوجودية بيقين وبرسوخ بإذن الله تعالى. دخل على رجل أعرابي شيخ كبير، حطمته الحمى، كسرت الحمى، محموم. فالنبي قال له طهور إن شاء الله، طهور، يريد أن يواسيه وأن يشجعه، دعم نفسي، سبورت. قال بل حمى تفور. إيش هالاختيار الغبي هذا؟ مش عاجبه كلام النبي، يخرب بيتك، والنبي بيقول لك طهور، قل له نعم طهور يا رسول الله، طهور يا رسول الله. قال بل حمى، أعرابي جلف غليظ قاسي مش مؤدب، ما عندوش لياقات تواصلية، بل حمى تفور على شيخ كبير لتورده القبور. قال له فهي إذن صحيح، حيصير هيك، ومات الاختيار هذا إلى الجحيم. قال له حد خلاص دمرتني. قال له حد دمرك، أنت مدمر أصلا، أنت دمرت نفسك مش الحمى أنت. لذلك الآن هناك مدارس وعلماء حول العالم ينادون أيها الإخوة إلى أن يساعد ويعين المريض الدكتور على علاج نفسي. بماذا؟ بالمعنويات العالية. إحدى التجارب الرائعة جدا، مرضى يتمثلون للشفاء بعد إجراء عمليات جراحية، مش يعني أخذ أدوية وكذا، لا، جراحة حقيقية أو جراحات كبرى. جزء منهم أيها الإخوة مخفى عليه في غرفة بأربعة جدران، بشوف الجدران، بشوف وربما في لوحات ليمونية وبكاس وكذا، كلام فارغ. والجزء الآخر عندهم فرصة لساعات أن يطلوا على ماذا؟ على مشهد من الطبيعة، وزقزقة العصافير وتغريد الطيور والأنهار الجارية وخرير المياه وحفيف الشجر والنسيم العليل ويشمون الروائح. قال لك هؤلاء يتمثلون بسرعة أكبر بكثير ويخرجون بسرعة من المشافي، وأما الآخرون تحدث لهم حتى مضاعفات، complications، مضاعفات طبية كثيرة. هذا بسموه البيوفيليا، حب الطبيعة، أن تحب الطبيعة، أن تندك في الوجود، أن تشعر بأنك جزء من هذا الوجود أيضا، وإن كنت تفارقه وتعلو عليه بماذا؟ بالوعي وبالإيمان أيضا. هذا شيء جميل جدا، مش كل الناس يتوفر على هذه اللياقات للأسف الشديد. بعض الناس هو يعمل على تبئيس نفسه بالإخلاد للقنوط والإحباط، ويجتر الأفكار السوداء والخيالات المريضة، يجترها، وسيحصل كذا كذا، وحينخرب بيتي، وحاطلق، ولادي يروحوا في الشارع وفي اليوم دام، وكذا كذا، وحيصير كذا، ويمكن أروح على السجن في الأخير. بعدين دمرت نفسك لماذا؟ أبدا، احكي نفسك الصورة المخالفة تماما، هذا هو السر. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. الله قال منهم هيك، هو دافع المال، دافعه بده يدفعه من غصب عنه لأنه منافق، بس بقول هذه غرامة يا أخي، ضريبة هذه، إيش هالضرائب المصيبة هذه، ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله هو سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق، دافع هو من المال قربات عند الله. قال هذا قرب إلى الله، تقربني إلى الله وصلوات الرسول، والرسول بصلي عليه وبدعي وبدعي لأهلي، ألا إنها قربة لهم. الله قال هو هيك عجيب، هذا دفع وهذا دفع، هذا أحمق وهذا حكيم، هذا جعلها ضريبة فكانت ضريبة وقضعت به، هذا جعلها قربة ووسيلة للصلاة عليه فكانت كذلك، وشعر بهذا وعاشه بفضل الله تبارك وتعالى. شفتوا؟ هذا هو، هذا في الدين كثير جدا جدا، هذا في ديننا كثير متوافر، والنصوص فيه كثيرة أيها الإخوة، قبل أبو الطيب المتنبي وغير أبو الطيب، وقبل إيلي أبو ماضي، أيها الشاكي ما بك داء كيف تغدو إذا غدوت عليلا. قال أنت تشكو وتنتحب وتعوي القاعد وأنت صحيح معافى لسه، وعندك ما تأكل وما تشرب ما تلبس وما تركب، إيش مشكلتك؟ كيف لو أنت كرثت وأصبت بمصيبة، أيها الشاكي وما بك داء كيف تغدو إذا غدوت عليلا، إن شر الجناة في الأرض نفس تتوقع الرحيل قبل الرحيلة، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا، ومن كانت نفسه بغير جمال لم يرى في الوجود شيئا جميلا، إلى أن يقول طبعا كن كن كن، إلى أن يقول، هذه خاتمة رائعة جدا جدا تقرر المعنى ذاته وعينه، أيها الشاكي وما بك داء كن جميلا ترى الوجود جميلا. عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عنهما لما عمي، هو أضر في آخر حياته، يعني عمي فقد نور عينيه، لم يغضب لم يحزن وحتى لم يقول سأتصبر، لم يرى مصيبة، قال إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور، يعوض اللسان بإذن الله العلم الفصاحة المعرفة بالله والسمع، بسمع كمان، أسمع وأسمع بلساني ما المشكلة، قال ففي لساني وسمعي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، قال عقل موزون مش خفيف، أو قلبي ذكي، ذكاء الفؤاد يقول لك، ذكي الفؤاد مش ذكي العقل، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالصيف مأثور، قال لساني فصيح جدا جدا قاطع لبهرجة وزخرفة الباطل، مؤيد أيها الإخوة ليقين الحق بإذن الله، شيء جميل جدا. بشار بن برد الشاعر الأعمى المتهم بالزندقة وعنده شيء من ذلك، لكن شاعر حكيم، قال مرة أنا أعتبر هذين البيتين من أروع ما قرأت في حياتي ومن أعجب ما قرأت. يقول بشار أيها الإخوة عميت جنينا، قال أنا ولدت أكمه، ولدت أكمه أعمى، عميت جنينا والذكاء من العمى، أنا ذكي جدا لأنني أكمه، فجئت عجيب الظن للعلم موئلا، وغاض ضياء العين للقلب رافدا، وغاض ضياء العين للعلم رافدا بقلب إذا ضيع الناس حصنا. قال سر الذكاء عندي والحفظ والفهم واللوذعية والألمعية أنني أعمى، قال هذا هو سيكولوجيكال إميون سيستم، هذا هو جهاز المناعة النفسي، يعيد فلسفة الكارثة المصيبة الحرمان فإذا به نعمة، ويردد مع الشاعر عارف بالله قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، يردد هذا المعنى. لكن ذات مرة أحد الناس المهرجين أيها الإخوة والشامتين شمت بشار، قال هذا الأعمى الأعمى الأعمى، فرد عليه قال يعيرني عداتي والعيب فيهم، فليس عارا أن يقال ضرير، إذا أبصر المرء المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير، إني وجدت العمى أجرا وذخرا وعصمة وإني إلى تلك الثلاث فقير. يا سلام، شوف هذا هو، هذا هذا هو جهاز المناعة النفسي، قال العمى شو العمى، قال أجر وذخر وعصمة، لا يعني لا يقع على ما حرم الله، لا أرى ما حرم الله، لا أرى ما يسوء إلى آخره، قال هذه عصمة، عصمة من الذنوب، وإني إلى تلك الثلاث فقير، أنا بدي الأجر والذخر عند الله والعصمة، ليش لا؟ قال عجيب، فيلسوف، فيلسوف هذا، فيلسوف حياة، لم يقرأ علم النفس الإيجابي، لم يجب ولم يلزم أن يعيش القرن 21 إلى أن يتأسس هذا العلم ويعيد نظرته للحياة، استمد من الدين أيها الإخوة. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم. هذه آيات مهمة جدا جدا، ينبغي أن نعيد نظرتنا للوجود وفق هذه الآيات أيها الإخوة. قلت مرة في دروس التفسير قريبا إن ثقة الإنسان المطلقة بنفسه فردا كان أو أمة أو جماعة خطيرة جدا، وهي وعد بالكوارث، وعد بالكوارث على نفسك وعلى الآخرين، حين تقول لا المسائل عندي محسوبة بدقة مرشدة كلها مرشدة. آه طبعاً، لأن هو هي عقلاني مرشد لكل شيء. هذه كارثة، هذه التي تسمح لنا بأن يذبح بعضنا بعضاً ويحرق بعضنا بعضاً، تسمح لنا أن نفكك أسرانا أيها الإخوة، أن نتخلى عن أقرب الناس إلينا، أن نشترح القرارات الحمقاء الأنانية والغبية في حياتنا، لأن كل شيء محسوب والحساب بقول هيك. لا أبداً، المؤمن متواضع، سر قوته أيها الإخوة يكمن في شعوره بضعفه، يشعر بضعفه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبدأ دائماً يمشي وإلى جانبه هامش عريض وطويل بطول الحياة كلها، وعريض بعرض تعقيد المشاكل، أن الاحتمال الآخر ممكن، أن ولذلك جاءت فلسفة صلاة ماذا؟ الاستخارة، استخير الله، لا تقول لي حسبتها يا أخي، واضحة، قد يكون دمارك في هذا. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجل. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ها؟ ولا مش صحيح؟ هذا هو، تقول لا هذا ممتاز، هذا الشيء بإذن الله. مش بإذن الله، من قال لك؟ أنت تتألع على الله وتكذب على الله بإذن الله، من قال لك؟ بإذنك أنت هذا. لا، اذهب استخير، صلي ركعتين، إن خار الله لك أن لا، والمسألة فيها فلوس كثير، تذهب لفلوس الجحيم، أنا استخرت لله ما بديش، لا أريد، وإن خار الله لي أن نعم، وهذا غلبان وفقير أمشي معه بإذن الله، الله سيفتح علي وعلي، الله خير لي، لست أعتمد على عقلي بشكل مطلق. رمى الصحيح، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال لا تقنع دائما بعقلك وحساباتك، حسابات معقدة، حسابات في إطار ضيق جدا جدا، وهذه محكومة بمعادلة يعرف علماء الاقتصاد وعلماء الرياضيات، معادلة برنولي. هذا شاب كان عبقري شديد العبقرية، عنده معادلة معقدة جدا جدا في أكثر من حد وأكثر، المهم لكن ترجمتها الأدبية كذلك، تقول القيمة المتوقعة expected value تساوي مقدار الاحتمال أيها الإخوة، the odds of gain، احتمال الهدف، احتمال الغاية، احتمال الكسب، the odds of gain مضروبا في ماذا؟ في قيمة الهدف، في قيمة المكسب، في the value of gain. ما هذا الكلام؟ كلام جميل، هذا مهم وبنفع في الدين كمان وفي العقيدة. كيف؟ واحد قال لك تعال هاي تراهن، بغض النظر عن حرمة وحل الرهان طبعا، هيا نراهن الآن على ماذا؟ على وجهي العملة. تراهن على ماذا؟ تقول أراهن على الصورة، أنا أقول لك على إيه؟ على الرقم. طيب على الصورة، إن جاءت الصورة فلك 10 دولارات أو 10 يوروات، لكن كم أدفع؟ 4 يوروات. تدخل في هذه اللعبة؟ طبعا تدخل مباشرة. لماذا؟ لأنك ستكسب في حال كسبت كم؟ ضعفي ما دفعت ونصف الضعف، واحتمال الكسب كم هو؟ 50%. قلنا 50% صحيح؟ 50% ضرب كم؟ ضرب 10 صح؟ كسبان على كل الأحوال، معناها إيه؟ كسبان. 50% ضرب 10 النصف بصير أكثر من 4، بأدخل اللعبة هذه. هذه معادلة معقدة، هذه بسيطة في علم الرياضة والاقتصاد، كل الاقتصاديين يعرفونها، معادلة برنولي، القيمة المتوقعة تساوي أيها الإخوة قيمة الاحتمال مضروبا بإيه؟ قيمة احتمال إيش؟ قيمة احتمال الكسب بقيمة الكسب نفسه. أنا سأقول لكم هذا كيف دينيا يمكن، ثيولوجيا في العقيدة يمكن أن نستخدم هذه، وطبعا في الحياة وفي الحياة الزوجية وفي كل شيء. واحد يقول لك لا والله أنا أفضل الدنيا على الآخرة، الدنيا أمامي، هيا ليمونة أعتصروها، الدنيا ليمونة أعتصروها، ها شيء أكله هيا أمامي، لا تعدوا بالآخرة ونعيم الآخرة والجنة، لا أدري ممكن ممكن لا. أخي فكر كبرنولي. طيب كويس، الآن قيمة إيه هذا الشيء النعيم الدنيوي؟ أي شيء كم قيمته؟ 1/1 100% صحيح، ممتاز، 1 ضرب هذا قيمة الاحتمال تبع الجين تبعك، وبعدين قيمة إيه المكسب؟ كم قيمة المكسب؟ حسب سيارة مثلا، شركة، 1,000,000 دولار، 10 مليون، مليار، أي مليار في الأخير، 1 مليار، بمليار، جميل. الآن قيمة الآخرة، في آخرة فيش آخرة، قول 50-50 يا سيدي، صح؟ ممكن ممكن لا، خليك متواضع، مش تعمل نفسك أنت فيلسوف الإلحاد، لا ما. لا تستطيع، ولا واحد استطاع. واحد قال لي اعمل محاضرة يا شيخ عن ستيفن هوكينج، أنكر وجود الله، هذا كلام سخيف ومضحك جدا. قبله أنكروا آلاف وأثبتوه ملايين، والآن أنكره هو وأثبتوه ملايين مفكرين وفلاسفة وعلماء، فكروا بعقلية علمية. على كل حال هذا مسخرة، لا نهتم بها كثيرا. الآن نأتي نفكر بعقلية رياضية، احتمال في آخرة وفي جنة، 50% احتمال. طيب 50% ضرب قيمة المكسب، لا نتحدث عن جنة مؤبدة إلى ما لا نهاية، خذ أي شيء في الجنة، حرية واحدة، حياتك أنت في الجنة شاباً ابن 34 سنة بلا مشاكل في القلب والكلاوي والدماغ والشرايين والبروستاتا ومش عارف إيه والمرارة، ما فيش أبداً 100%، وحتى مع حرية واحدة وبلا حرية مؤبداً إلى ما لا نهاية، كم بيطلع في الأخير؟ لذلك انتبهوا، رياضياً قيمة الاحتمال لا تعتبر بأخذ عين الاعتبار، بالأخذ بعين الاعتبار فقط بإيه؟ بمقدار الاحتمال، لكن ضرب قيمة المحتمل. هذا ما قاله برنولي، صحيح؟ هذا يبدو سهل التعاطي معه في زي ما قلنا في 4 يورو مع 10 يورو نقدر نعملها، لكن في قضايا مركبة معقدة جدا جدا متراكبة صعب أن ننجح ونخفق كثيرا، لذلك نتخذ القرارات الخاطئة، نتخذ القرارات الخاطئة. للأسف الوقت يتسارع. نعود إلى موضوعنا أيها الإخوة. إذن من أجل هذا نحن سعداء، من أجل هذا نحن تعساء بحكمة الله تبارك وتعالى. أيضا ذكروا سببا أخيرا في التحليل العلمي، قالوا الإنسان تعيس أيها الإخوة لأن أنظمة حيوية تعمل في داخله مجزأة وأحيانا متشاكسة لا تعمل بهارموني بتناغم. كيف؟ قالوا مثلا الجينات، جيناتنا في حوض الجينات في حوضها لا تهتم كثيرا بما إذا كنا سعداء أو أشقياء، هذا لا يهمها، يهمها أن تمر هي تباس، يعني تعبر، تعبر الجيل الجنريشن الثاني فقط، صحيح؟ هكذا الله خلق هذا الشيء بحكمته أيضا، ولذلك تغرينا بأشياء، تغرينا باللست، يعني اللوست بالألماني، المتعة، المتعة الجنسية، الشهوة، الشهوة عشان تمر، وتغرينا أيضا أي بالرومانسية، الحب والعشق وكذا كذا ومش عارف إيه والأشعار وأخيرا تغرينا بالعلاقة الدائمة attachment، اللي هي attachment اللي هي يعني الزواج مثلا، الارتباط، الارتباط انه نتزوج خلاص، نعمل اسره ونعمل عش، يقول العش، نعمل عش، عش الزوجيه، القفص الذهبي، بثلاثه اشياء. قالوا المأساة ان هذه الثلاثه الاشياء لا تعمل دائما متآزره، وقد تعمل منفصله، بمعنى ان الواحد قد يحب ان يبقى زوجا مع فلانه او زوجا لفلانه يولدها اطفاله الشرعيين، لكن يحب ممارسه الشهوه مع فلانه الساقطه جدا. للاسف تقرا احيانا في إسلام أونلاين في الشريعة والحياة تأتي فتاوى الشيخ القرضاوي زمان حفظه الله، للأسف بعض المسلمين يقول لك أنا مسلم وأصلي ملتزم، أقول له مخك ملوث، نفسيتك مسممة، أقسم بالله أنت تقرأ أشياء قذرة وتشاهد أشياء قذرة وتفكر بطريقة قذرة، أنت مقلد، مش هقول قذر لهؤلاء الناس الآخرين، إيه المسلم وعندي زوجة حسنة وطيبة وجميلة وصغيرة ومش عارف إيه وكذا، ولكن أحب ممارسة كذا مع الكذا، إيش هذا؟ هذا يقوله الناس في الغرب، هذا كلامهم، انتبهوا، أنا سأكشف لكم وهذا بلطف الله يعني كيف وصلت إلى هذا لا أدري، هذا الكلام علمي، نظرية في العلم الآن هذه، لكن لها أصل في الشعر الإغريقي وفي الخطابة الإغريقية، أنا وصلت إلى هذا، لم أجد من وصل إليه. أنا متأكد أن الذي اشترح هذه النظرية، الأنظمة الثلاثة التي تعمل أيها الإخوة مجزأة متشاكسة غير متآزرة، متأكداً على هذا المنبر أقول وتحدي أيها الإخوة أنه أخذ هذا من خطيب اليونان ديموستين الذي قال نحن نتخذ العاهرات، نتخذ العاهرات لنمارس الشهوة، نشعر باللست باللوست، ونتخذ الخليلات للمحافظة على إجسامنا، ونتخذ الزوجات لكي يلدن لنا الأولاد الشرعيين. أنا متأكد نفس النظرية، صحيح؟ هم لم يقولوا هذا، قالوا نظرية علمية وتجريبية. الذي أوحى لهذا العالم الذي قال بهذه النظرية هو الخطيب اليوناني ديموستين. بالصدفة أنا أعرف هذه المقولة، ربط بين هذا وهذا. أنا كمسلم مثلا، أنت كمسلم، هي كمسلمة، لا والله العظيم لا نجد هذا الشعور السيء السخيف أبدا، هذا شعور مقزز. نحن كنا شبابا أيها الإخوة، عزابا غير متزوجين، لم يخطر حتى على بالنا، أتحدث عن بعضنا على الأقل، عن بعضنا لم يخطر على باله أن يتزوج حتى بامرأة كافرة بلا دين تتعاطى بعض المشروبات الكحولية ومش عارفين وتأكل حتى الخنزير، وجد أن هذا مقزز، منح هذا حر، تربيته وفهمه لدينه يجد أن هذا مقزز جدا جدا جدا، لم يفعله، لا يريد تحرقه العزوبية ويفعل هذا الشيء القبيح، لا تقول لي أنا مسلم وملتزم وأحب أن أمارس الشهوة مع والعياذ بالله وأمارس الخلال والعشق معك، ما الكلام الفارغ هذا؟ هذه ليست فلسفتنا، انتبهوا، هذه ثقافات، ثقافات تنعكس بشكل نظريات علمية وتصد عنها نظريات علمية، ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. طبعا هم من علميتهم يقولون ليس بالضرورة، قد تعمل متشاكسة في الأغلب، لكن قد تعمل متآزرة. نعم، نحن مع نظرية إيش؟ التآزر بإذن الله تعالى. حين تعمل متآزرة تكون سعيدا. لماذا؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لن أنظر إلى ما ليس لي، لن يشرئب لا عنقي ولا تمتد عيني ولا قلبي يفكر بما ليس لي. كيف إذا كان ما ليس لي هو المحرم والعور والسخف والوساخة والقذارة؟ أبدا أبدا، لن أنحط إلى هذا المستوى الحقير بعد أن أخسر زوجتي وأولادي وتتفكك الأسرة. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ لأنني مسمم، عواطفي مسممة، ذهني مسمم، نفسيتي مسممة. انتبهوا، تربية وثقافة، تربية وثقافة. أخيرا، للأسف بقينا مع المقدمات لكن ممكن نحتاج إلى خطبة ثانية. أخيرا إخواني وأخواتي، وضح أيضا بالتجربة، وضح أيضا بالتجربة أن الإنسان حين يعمل على اختيار شيء وتفضيله ويدخل في حيازته، هذا الاختيار والتفضيل يغير من ردة فعله التقييمية التثمينية الجمالية إزاء الأشياء. هذا طبيعي، نفس الشيء، هذا الجهاز المناعي النفسي. لا، في خطوة أعمق من هذا. بمعنى كيف؟ في تجربة من 50 سنة أجريت أيضا، من 50 سنة، تجربة كلاسيكية في علم النفس. ما هي؟ يأتون مثلا بأشياء، لنفترض إيه، لوحات. هم أتوا فعلا إيه؟ بلوحات، لوحات فنية لمونيه لبيكاسو لأي واحد، 6 لوحات. يطلب من المختبرين أن يصنفوها بدءا من الأحسن فالأقل حسنا فالأردأ في نهاية إيه؟ المطاف. كويس؟ فهكذا كل يصنف، ثم يقال لهم اختاروا لوحة من هذه اللوحات 6 لكي نرسلها لكم هدية بالبريد إلى منزلكم، هدية. والأغلب يختارون اللوحة الرقم الثالثة. اللوحة إيه؟ الثالثة. لماذا لا يختارون الأولى أيها الإخوة؟ لأنهم طبعا سبق إعلامهم أن الأولى الأفضل دائما، لا، ليس لك أي الحق فيها، اختر بعد ذلك. لا يحبوا الأرقام الكبيرة 5 و6 و4، يختارون الثالثة، معظمهم يختار الثالثة. عجيب، مع أن الثالثة في ترتيبه هي الثالثة ليست الثانية، طب خذ الثانية، لا، يختار الثالثة. جميل. وبعد ذلك أيها الإخوة يقال لهم الآن ينقسمون إلى إيش؟ مجموعتين. يقال لمجموعة بعد أن تختاروا وتأخذوا انتهى، ما في إمكانية إيش للعود في القرار والاختيار. ويقال للآخرين معكم 4 أيام، في بحر 4 أيام يمكن أن تعيدوا إيش؟ الاختيار. وسنفعل. نتيجة التجربة دائما أن الذين اختاروا الآن وحسم إيه اختيارهم كانوا راضين إيه بلوحتهم. حين يطلب منهم بعد ذلك تقييم اللوحات العجيبة يجعلون الثالثة هي الأولى. هذه أحسن واحدة، ما كناش عارفين، هذه الأفضل، كيف عمينا عن هذا؟ هذا جهاز المناعة النفسي، واضح؟ الآخرون لا يتحرك عندهم إيه جهاز التحفيز لتخليق ما يعرف بالسعادة المخلقة synthetic happiness، أو السعادة المركبة، أو السعادة المصنعة، أو السعادة المولفة. لماذا؟ عنده إمكان أن يأخذ ولا يأخذ، ما حسمش، هذا قتل نفسه يضيع. هذا تقول لي عادي، ممكن هذه، لا، في شيء غير عادي، غير عادي بالمرة. في القرن 21 جاء العالم الشهير هذا دانييل جيلبرت، أو جيلبرت عفوا، وأجرى هذه التجربة على جماعة من المرضى بفقدان الذاكرة المتكرر، الأمنيجا يصاب بها مثلا المدموع الكحول، كاسكوفس سندروم، اللي عنده هذا السندروم المتلازمة، ما في هذا مثلا المريض يستطيع أن يتحدث عن ذكريات طفولته بكفاءة ونجاعة، لكن إذا تحدث معك نصف ساعة أو حتى ساعة لربع وخرجت وعدت بعد نصف ساعة لا يتذكر أي شيء عنك ولا عن المجلس ولا أي شيء. هذا ما حدث. طالوا منهم ترتيب اللوحات، رتبوها جميل جدا، ترتيبا معينا، اختار لوحة، اختاروا الثالثة، هذا يحصل مع 90% من الناس، اختاروا الثالثة. قال لهم إيه المختبرون؟ شكرا جزيلا، سنبعثها لكم بعد ذلك هذه اللوحة بالبريد، السلام عليكم. أخذوا أمتعتهم وخرجوا من الغرفة. بعد 10 دقائق قعدوا، سلام عليكم. قال يعني دكتور متأسفين، نحن متأسفون، إذا كنت أنت عندنا قبل قليل نحن مصابون بمرض لا نتذكر أي شيء، فعلا لم يتذكر المساكين، حسوا كأنه في شيء. قال لهم على كل حال، طيب نحن كنا وتكلمنا عن لوحات ماذا قال؟ لوحات منيميا ما في منه ابدا، لم يتذكروا اي شيء، امنيجا عندهم خلاص مدمر كل شيء، ما في ذكرى، لا يمكن ان يكونوا ذكريات جديده، معروف هذا هي الامنيجا. طيب العجيب الان اعادوا التجربه، قالوا هي ست لوحات، رتبوا هذه اللوحات. الصادم جدا ان اللوحه التي اختاروها هي الثالثه اخذت الان المكان ايش؟ الاول. عجيب جدا، المساله ليست واعيه إذن، ليست اراديه، ليست بالقرار، ليست من باب تسليه النفس، لا، لانه لا يعرف اي شيء عن الترتيب السابق ولا انه يمتلك هذه اللوحه، والان المفروض انها في ملكي صح؟ وعد بها خلاص له، لا يعرف، هم استحسنوا اللوحه التي يملكونها ولا يعرفون انهم يملكونها، بمعنى ايها الاخوه بمعنى انهم حصل لديهم تغير حقيقي في رده الفعل الاستدقيه او الجماليه، رده الفعل الجماليه للوحات، تغير حقيقي. كيف تم هذا؟ هذه قدرة الله، يا سبحان الله. إذن فعلا يمكن أن يصاب المؤمن بمصيبة ويصبر ويرضى بإذن الله ويشعر بعد ذلك ماذا؟ بالرضا، وأن ما حصل كان خيرا له، يقول الحمد لله، الحمد لله الذي حصل لي كذا كذا، أنا أشعر بالسعادة، أشعر بالرقي، أشعر أنني استفدت، أنني نضجت روحيا بما حصل لي. على كل حال فرغنا اليوم المقدمات، إن شاء الله الخطبة جسم الخطبة سيكون الأسبوع المقبل، لنتحدث ما هي السعادة، ما دور الإيمان وفهم الإيمان والرؤية الدينية العقدية في تحقيق السعادة، بالأحرى في توليف السعادة، synthesis of happiness، كيف نولف السعادة. هذه النظرية الجديدة التي أحببت أن أفضي بها إليكم اليوم، لكن للأسف لم يتسع الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت.